حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع أحد العلماء البارزين في مجال الدعوة الإسلامية، إنه العالم الراحل الدكتور عبد الصبور مرزوق، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ولد الدكتور عبد الصبور مرزوق في محافظة المنوفية عام 1926، والتحق في كلية دار العلوم عام 1948. وكان الراحل الكريم الدكتور عبد الصبور مرزوق صاحب رحلة عطاء كبيرة لعب خلالها دورا بارزا على الساحة الإسلامية، حيث قدم العديد من المؤلفات في مجال الفكر والدعوة. ورحل عنا الدكتور عبد الصبور مرزوق في 21 من شهر يناير عام 2008. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت الدكتور عبد الصبور مرزوق وهو يحدثنا تحت عنوان التواضع النبوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العظيم. وبحسبنا أن نتصور مثلا رسول الله وقد أذاه قومه وأغروا به سفهاءهم، يسبونه ويشتمونه ويدمون أعقابه بالحجارة، بل يرونه في الصلاة فيضعون الأقدار على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا كله يقف الرسول ليقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إخوة الإيمان، ليس منا ولا يمكن أن يكون بيننا من يطيق مثل هذه المواقف العظام التي وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يؤكد صدق قوله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فنحن إذن أمام صناعة ربانية لا يمكن للكلمات أن تحيط بها ولا أن تبلغ مداها، ومع هذا كله سنحاول ولو أن نقترب من هذه الشمائل النبوية العظيمة. فنذكر أول ما نذكر أنه صلى الله عليه وسلم على الرغم من عظمته الشاملة في كل جوانب شخصيته كان يكره أن يتحدث الناس عنه كعظيم، وكان يكره أن يمدحه الناس، ويكره المداحين جميعا، ويقول: أحثوا في وجوههم التراب. بل إنه صلى الله عليه وسلم بقدر ما ازداد عظمة بقدر ما كان يزداد دائما تأدبا وتواضعا وخفض جناح، صلوات الله وسلامه عليه في شمائله، في أدبه، في تواضعه. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان التواضع النبوي حدثنا العالم الراحل الدكتور عبد الصبور مرزوق. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.